أن من استشرت فيه شيئا يخل بمقصود السائل فيه يجب عليه، يجب يلزمك من باب النصيحة أن تبين له هذا ليس غيبة وليس سباب، وإنما هو من باب النصيحة. طبعا لا تمشي في المجالس وفي الكذا وتقول والله فلان فيه وما فلان، لا، هذه نصيحة بينك وبين من استنصحك ولا تتجاوزكما. نعم. قال إذن الهجاء وهو الذم الذي تمس الحاجة إليه لا ينبغي أن يكثر منه إلا حيث أمر الله به في باب الشهادات والروايات والمشورات. ولا تكاد، الشيخ يذكر صفة المداحين والذمامين، يعني يقول لا تكاد تجد مداحا إلا رذلا ولا هجاعا إلا نذلا. هذا معلوم، يعني الذي يكثر المديح في الناس بحق وبغير حق وكذا، هذا سده من يعني من أراذل الناس، يعني الذي يكثر المديح بغير يعني هكذا يعني يطلقه يعني. طب عادة غالبا ما يكثر المديح في الناس في من يعرف ومن لا يعرف إلا من يستجديهم بمدحه. ها، قد ورد الحديث يعني النهي عن المداحين، وقال إذا جاءك المداحون فحثوا في وجوههم التراب. إذن فهو من أراذل الناس. ولا هجاء إلا نذلا، نعم الهجاء نذالته في أنه يخفي الحقيقة والصدق ويريد أن يحط من قدر من يهجوه ويتكلم فيه. فهذه صفات كثرة المدح وكثرة الذم، يعني كثرة المدح للغير من غير حق وبغير حق، وبعضهم يجعلها حرفة له يمدح هذا ويمدح هذا من أجل أن يعطوها ويكون له مكانة أو كذا، أو تكون صفة من يعني سجية من سجايا، هذه ليست من سجايا أهل الإيمان والخلق الطيب. وكذلك الذم بل هو أشد، لا يكون من خلق المؤمن أن يكون سبابا شتاما، يعني لا هذا ولا هذا. قلنا المدح في موضعه إذا احتج إليه لبيان مكانة الإنسان حتى يعرفه الناس، إذا كان يعني يحتاج إلى التعريف به، لبيان ما هو فيه من خير لتنشط وإسداد من الخير، لذكره وشكره إذا عمل معروفا، يعني إلى آخر هذا المدح. والذم أيضا للبيان في الرواية والشهادة والمشورة. نعم. قال الشيخ يقول ولا تكاد تجد مداحا إلا رذلا ولا هجاء إلا نذلا، إذ الأغلب على المداحين والهجائين الكذب والتغرير. نعم، الأغلب على المداحين والهجائين، لأنه يعني إذا استمر في هذا هو لا يتجاوز لا يقف عند الحقيقة بل يتجاوزها، يذكر أشياء كثيرة إلى آخر ما هو معلوم من صفات المداحين والهجائين. قال ومدحك نفسك أقبح من مدحك غيرك. عاد مدح الإنسان نفسه هو يعني استرسال في المدح المذموم وزيادة أنه يزكي نفسه، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم. قال مدحك نفسك أقبح من مدحك غيرك، فإن غلط الإنسان في حق نفسه أكثر من غلطه في حق غيره، يعني أنه يرى نفسه ما في حد مثله، يعني هو قد يمدح غيره لما رآه من أنه أعطاه عطاء أو يعني تكرم عليه بشيء من الأشياء وكذا، فيظنه أنه أجود الناس وأكرم الناس فيمدحه لشيء فعله، لكن عندما يمدح نفسه هو يرى نفسه أنه ما في مثله، هو أجود الناس وهو أكرمهم وأشجعهم وهكذا، فإذا يبالغ في مدح نفسه ووصفها بما ليس فيها. وهذا شيء طبيعي أن الإنسان يرى نفسه أنه من أحسن الناس، ما دام كذلك خلي هذا بينك وبين نفسك فلا تخرجه ولا تظهره لغيرك، لأنه من باب تزكية النفس. يقول فإن غلط الإنسان في حق نفسه أكثر من غلطه في حق غيره، فإن حبك الشيء يعمي ويصم، حبك للشيء أي شيء يعميك عن معايبه ويصم أذنك عن ما تسمع منه. وقد قالوا من قبل يعني أن يعني الحب أو حب الشيء يعمي، والهوى أيضا يعمي ويصم. وقالوا وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. نعم، فالشيخ يقول ان الانسان اكثر ما يكون في حق غلطا يعني في غير بيان الحقيقة في المدح والرفع لنفسه من اي شيء اخر. ولا شيء احب الى الانسان من نفسه، ولذلك يرى عيوب غيره ولا يرى عيوب نفسه في الغالب، لا يبرأ من ذلك الا من رحم الله. قال ويعذر نفسه، الانسان يعذر نفسه بما لا يعذر به غيره، حتى لو وقع في خطأ يقول لا والله انا ما سويته الا لاجل كذا او من اجل كذا الى اخره، يعذر نفسه. اما غيره لو وقع خطأ منه اقل من ذلك قال لا جعلها كبيرة وكذا. هذا طبيعي يعني فطري في الناس، لا يحده ولا يخفف منه الا الايمان والعدل في مثل هذه التصرفات. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول، الشيخ يذكر هذا، يقول وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى. وقال تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. هذه الآية الأخيرة في سورة النساء، في سورة الأعراف، نزلت كما قال أهل العلم، نزلت في اليهود والنصارى، في أهل الكتاب الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة تزكية لأنفسهم، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ويقول لا نحن ما لنا ذنوب. هم أيضا ورد أنهم كانوا يقولون نحن كبارنا مثل صغارنا لا ذنوب لهم، فهذه تزكية لأنفسهم، نزل فيها هذا القول الكريم من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، وكانوا أيضا كما ورد في تفسير هذه الآية أنهم كانوا يقدمون صبيانهم عند الصلاة والدعاء ويقولون صبياننا لا ذنب لهم، يزكوهم فيطلبون أو يؤمونهم للدعاء والصلاة ويقولون صبياننا لا ذنب لهم فيغفر لنا بهم. وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى قال لا يطهر الله ذنبا أو مذنبا ببريء آخر، أو كما ورد في هذا الأثر. فاليهود والنصارى زكوا أنفسهم، قالوا نحن أحب ألم ترى الذين، أو الآية، لا الآية، قالوا نحن أحب أبناء الله وأحباؤه. في آية أخرى يقولون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل ها. فإذا هذه تزكية للنفس وتألي على الله سبحانه وتعالى ممنوع، نزل فيها هذا. والمداح لنفسه بمنزلة هؤلاء، مثله مثلهم، لا فرق بينهم. ما الفرق؟ لا فرق بين إنسان وإنسان، يهودي أو نصراني أو غيره، فيما بينه وبين ربه. إنما يجب أن يقول ويعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى وبما حث عليه. قال ولا يمدح المرء نفسه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هنا يأتي الاستثناء، الإنسان قد يحتاج إلى أن يذكر، طبعا نحن قلنا المدح إيش؟ مدح معناه ذكر الخصال الحميدة في الإنسان سواء في نفسك أو في غيرك. إذا احتاج الإنسان إلى ذكر خصلة حميدة أو خصال معينة حميدة فيه لبيان الموقف، موقف يحتاج إلى ذلك، فهنا يجوز له، يشرع له، بل يندب إليه في بعض الأحيان، بل قد يجب إذا ترتب على ذلك أمر واجب. والأمثلة نذكر مثالا، مثلا نذكر من الأمثلة، إذا كان في وقت ما ولي أمر المسلمين مثلا أراد أن يولي شخصا أو يولي ولاية ويريد لها شخصا معين، ولا يتعين هو واحد من الناس يتعين لها، يعني لا يتحقق المقصود من القيام بهذه الولاية إلا فيه، هو يعرف ذلك. طبعا ليس من أنه يعرف من نفسه أنه هو أعلى الناس، لكن من واقع الناس والناس يشهدون بهذا، ولكن هو أيضا يعرف هذا، وأنه لو لم يقم هو بهذا لاختلت مصالح الناس. في هذا الحال يشرع له، بل قد يجب عليه أن يبين أنه هو القادر على ذلك. وقصة يوسف عليه السلام معلومة، اجعلني على خزائن الأرض، قصة معلومة أصلا، بدأت قصة خزائن الأرض والحفاظ عليها منذ 7 سنوات من قبل، منذ بداية الرؤيا، ولما رأى الملك الرؤيا فعبرها لهم وقال لهم افعلوا كذا افعلوا كذا، حتى وصل إلى يعني استعمال هذا الذي كنزوه، كيف يصرفونه حتى تأتي السبع السمان. فيوسف عليه السلام لما وجد من نفسه أنه القادر على أن يقوم بهذا الشأن، وهو حفظ مالهم يومئذ وتصريفه حتى يأتي الغيث بعد سنين، وأنه في الحال في القوم في الناس من لا يعرف هذا القدر، من لا يعرف قدر يوسف عليه السلام، وأنه هو الذي يستطيع، هنا احتاج إلى أن يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. هذه صفات محمودة قويمة لا بد منها في ذلك الوقت، في ذلك الحين، في ذلك الحال الذي هم فيه، تتحقق في يوسف عليه السلام، فلزم أن يذكرها وإن كان فيه مدح لنفسه. قال ولا يمدح الإنسان المرء نفسه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون خاطبا، هذه أيضا مثال آخر في عموم الأحوال، خاطبا إلى قوم فيرغبهم في نكاحه، خطب قوم إلى قوم لا يعرفونه، من حقه على نفسه، من حق نفسه عليه أن يقول لهم أنا شأني كذا كذا كذا، يذكر وظيفته إن كان ذا وظيفة، درجته كذا، اسمه، منزلته في قومه، إذا كان ذا مال، إذا كان ذا جاه، من يذكر الحقيقة ولا يغش، يذكر واقعه حتى يعني يرغب الناس الذين يتقدم إليهم فيه بالحقيقة. هذا سائغ ومشروع ومعلوم أيضا عند الناس. قال أو كان خاملا فيعرف بأهليته للولاية الشرعية والمناصب الدينية ليقوم بما فرض عليه عينا أو كفاية، هذا كما في قصة يوسف عليه السلام وقوله كما ورد في كتاب الله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال أيضا ومن الحالات المناسبة أو الجائزة لمدح الإنسان نفسه ولذكر ما فيه من خصال حميدة، قال وقد يمدح المرء نفسه ليقتدى به فيما يمدح به نفسه، يعني إذا وجد أنه في جماعة من طلبته مثلا أستاذ في المعلم أو كذا أو صاحب جاه أو والي ولاية أو رجل كبير في قومه أو كذا إلى آخره، ولديه ويريد من أتباعه أو ممن حوله أن يفعلوا هذا العمل الخير الطيب، فيذكر لهم ويقول أنا أفعل كذا أو أنا لا أفعل كذا، يعني يذكر عن نفسه ليكون قدوة لهم. وذكر قصة يعني ما روي عن عثمان رضي الله عنه قال ما تغنيت منذ أسلمت، يعني ما يعني فعل ذلك، قال وما تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خصلة من التنزه وكذا كانت في عثمان رضي الله عنه، فذكرها، هذه أمور لا يعلمها غيره، ذكرها عن نفسه ليعلم ليقتدي به من يسمعه. قال وهذا القول أو هذا الحال، كون الإنسان يذكر بعض صفات نفسه الحسنة الجميلة ليقتدي بها الناس، ليس مشروعا لكل أحد، لا ينبغي لكل أحد، ولكن هذا إنما يكون للأقوياء، أقوياء الإيمان والراسخين في التقوى، بحيث إنه لا يغرهم مدحهم لأنفسهم واقتداء الناس بهم، فيكون فيتحول ذلك إلى غرور وبعد عن المنهج الصحيح. لا، إنما يكون لك. وعثمان رضي الله عنه وأمثاله من الصحابة في هذه الدرجة من القوة في الإيمان. قال: هذا مختص بالأقوياء الذين يأمنون على أنفسهم الافتخار والتسميع ويقتدى بأمثالهم. لا تذكر ما في نفسك من باب الفخر، ولا تذكرهم من باب التسميع، تسمع الناس أن كذا كذا إلى هذا، يكون هذا المقصد، وإنما تذكره من باب تنبيه إلى أنه يعني الأحسن أن تفعلوا. أنا والله أفعل يعني تفعلوا، لأنهم أحيانا بالقدوة يتأثر الناس أكثر من مجرد الكلام النظري. أما إذا تجاوز وأحس الإنسان، وهذا يعني ما هو القانون أو صح التعبير، ما هو الضابط لكونك قويا قادرا على نفسك في هذا الباب، يعني فتبتعد عن مثل هذا أو فتفعل مثل هذا أو تقول، وبين كونك تخشى على نفسك الضعف في أنه تتمادى في التسميع أو تحب أن الناس يقولون عنك أو تقول كذا. الضابط في هذا داخل نفسك. إذا أحسست من نفسك أنك تحب أن يذكرك الناس بما بينك وبين الله كنت تعمله، وذكرته لأن يذكروه الناس عنك ويشيع في الناس وكذا، وهذا فعندئذ يعني وصلت إلى الحافة التي يخشى عليك فيها، فأقف فأمسك. نعم. قال: وعلى الجملة، صحيح قبل أن نتجاوز هذه، صحيح الإنسان، سندع جزءا من الوقت إن شاء الله لهذا، صحيح أن الإنسان يحب أن يذكره الناس بالخير، ما في شك يحب أن يذكره، لكن إذا جاء منهم وليس منه، يعني إذا لم يسعى إليه، إذا لم يسعى إلى هذا الذكر الحسن، يعني هذا من فضل الله على الإنسان. الذكر الحسن، ذكر الإنسان بين الناس بالذكر الحسن، هذا من فضل الله على الإنسان، لكنه يكون في أعلى درجاته هذا الذكر الحسن من الخير للإنسان إذا كان من غير أن يسعى هو إليه. هو يعمل الخير البر والإحسان، يعلم العلم، يتعاون مع الناس، يعطي الخير إلى آخر، لا يريد ثناء ولا يريد شكرا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى، لكن لكثرة ما يعمل وظهوره بين الناس وتأثر الناس به يذكرونه، إذن هذا من فضل الله عليه، وهو من أيضا يعني النعم التي يحصلها الإنسان من غير أن يسعى إليها. قال: وعلى الجملة، فالأولى بالمرء الإنسان ألا يأتي من أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة إلا بما فيه جلب مصلحة عاجلة أو آجلة، أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة، مع الاقتصاد المتوسط بين الغلو والتقصير في كل ما يأتي ويظهر من القول والفعل والترك كذلك. فلا يأتي من في طهارته، ذكر في الأمثلة من أول الطهارة، فلا يأتي في طهارته إلا بما يكمل طهارته، لأن الزائد عليها عبث لا حاجة إليه. وكذلك لا يرفع صوته في الكلام إلا بمقدار ما يبلغ سامعيه، إلا أن يكون في وعظ أو زجر، في الوعظ والزجر قد يحتاج الإنسان إلى رفع الصوت، لأن برفع الصوت طبعا ليس رفع الصوت بطريقة الصراخ والكذا، لأن رفع الصوت الزائد عن الحد المعروف المعقول مضرته أكثر من نفعه. نعم. ولكن قد يكون في رفع صوتك قليلا في حال الموعظة أو في حال الزجر عن شيء، يعني أنت تريد مثلا أن تنهى حتى ابنك أو كذا إلى آخر عن شيء، ما تجي تقول يعني لو سمحت اترك هذه أو كذا إلى آخر، قد تحتاج أحيانا إلى أن تقول لا دع هذا وترفع صوتك قليلا، هذا في الزجر. وفي الوعظ ايضا قد يحتاج الى ان يرفع صوته مثلا عندما يذكر قصة او يذكر حديثا في موضوع معين او كذا الى اخره، قد يرفع صوته لان في ذلك تأكيد وتكميل للمقصود من الموعظة ومن الزجر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اذا وعظ يقول الراوي رواية صحيحة قال اذا خطب اشتد غضبه في حالات معينة وعلى صوته صلى الله عليه وسلم حتى كأنه منذر جيش قولوا صبحكم ومساكم. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في بالتلبية. ثبت وصح في حجة الوداع أنه عليه الصلاة والسلام لما أحرم بإحرامه من ذو الحليفة وركب دابته واستوى على البيداء رفع صوته بالتلبية فلب الناس حوله، رفع صوته ليسمعه الناس. نعم خطب نعم. وكان يرفع صوته بالتلبية تذكيرا للناس بها يعني بالتلبية حتى يلبوا. ولذلك شرع رفع الصوت في الأذان يعني من المشروع في الأذان يشرع رفع الصوت بالأذان لأن المقصود منه إيش؟ إعلام أكبر قدر ممكن من الناس، يعني ليس إعلام من حولك ولكن تعلم على مدى ما يصل إليه صوتك، هذا المطلوب في الأذان، رفع الصوت في الأذان لكثرة السامعين أو لتكثير السامعين، وخفضه في الإقامة لقلة الحاضرين. لاحظ الفرق، الإقامة انتهى النداء ومن سمع النداء الأذان جاء، ثم تأتي الإقامة لإشعار يعني البدء في الصلاة لمن هم في المسجد، فلا يحتاج من الصوت من علو الصوت ما يحتاجه أولئك البعيدون كانوا عن موقع الصلاة. نعم. ثم قال ولهذا المعنى في مسألة الدعاء ومسألة الصوت ورفع الصوت قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. سبقت الآية تضرعا وخفية، تضرعا يعني ايه؟ تذللا تخشعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى وخفية، وخاصة الدعاء لأن الدعاء هو مخاطبة بينك وبين من يسمع دبيب النمل، من يعني لا تخفى عليه خافية، فإذا مهما خفض صوتك سيسمعك، بل ما كان في نفسك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلست بحاجة إلى رفع الصوت بالدعاء. قال ولهذا قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال لأنه إذا سمع الدعاء الخفي سبحانه وتعالى فلا حاجة إلى رفع الصوت لأنه لا فائدة منه. ولذلك قال ربنا عز وجل في الآية إنه لا يحب المعتدين، فقال بعض المفسرين أراد الذين يعتدون برفع أصواتهم في الدعاء، وفيه رواية أنه يعني الآية عامة في الدعاء وغيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر في إحدى المواقع إحدى سفر الأسفار قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا دون رؤوس رحالكم، يعني أقرب إليكم من رؤوس رحالكم التي أنتم يعني ورحائلكم يعني أو رحلكم من رؤوس رحلكم رأس الرحل يعني أقرب منه. والله سبحانه وتعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. وقال آخرون لا يجب لا يحب إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. ثم قال ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر في أدعية ليعلم الناس. نحن قلنا الكلام المقصود منه سواء كان دعاء أو ذكرا أو قولا خطابا اسماء البيان للمخاطب وتعليم المخاطب، فبقدر ما يفهم منك المخاطب يكفي. إن كان يحتاج إلى رفع الصوت رفعت الصوت كالأذان، وإن كان يحتاج يعني يكتفي بالأقل قلته، وإن كان يحتاج إلى تعليم رفعت الصوت ليتعلم ليسمعك من حولك. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت أحيانا بالدعاء ليتعلمه الصحابة معه. قال نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر غير الإسرار، جهر في أدعية، ولكن كان جهره تعليما لأصحابه، يعني كان من مقاصد الجهر تعليم لأصحابه ذلك النوع من الدعاء. والحاجة ماسة إلى التعليم، فيكون للجاهر بذلك أجران، أحدهما أجر الدعاء والآخر أجر التعليم. نعم، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى وحولك من يسمع، فقصدت بدعائك بالإضافة إلى المقصد الأصل وهو أن الله يستجيب دعائك، أن تعلم من عندك هذا الدعاء، يجتمع لك الأجران، أجر الدعاء وأجر تعليمك لمن سمعك. نعم. وكذلك الكلام، كلام العام يعني الكلام العادي، لا ينبغي أن يتكلم إلا بما يجر مصلحة أو يدرأ مفسدة. هذا قاعدة عامة في القول، في اللفظ، فيما تتكلم به، اللسان وما أخطر اللسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا؟ احفظ عليك لسانك، يقولها لأبي ذر، احفظ ولا معاذ؟ حديث معاذ، احفظ عليك لسانك. قال وهل يؤاخذ الناس بما يقولون أو بما يتكلمون؟ قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب كل ما تتلفظ به لا بد أن يكتب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قل خيرا أو اسمت. يقول الشيخ وكذلك الكلام لا ينبغي أن يتكلم إلا بما يجر مصلحة أو يدرأ مفسدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. والمثل العام عند الناس وإيش يقولون؟ إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، يعني هذا معلوم عند العقلاء فضلا عن يعني ما بينه الشرع. ثم يأتي الشيخ يعود إلى مسألة المزاح، والناس دائما يعني يتعرضون لهذا. يقول فإن قيل فما تقولون في المزاح؟ قلنا إنما يجوز المزاح لما فيه من الاسترواح، يجوز يعني يباح المزاح لما فيه من استرواح النفس والتخفيف عليها، لأن الإنسان إذا جلس مكتب طول وقته يعني ينفض، ما يصلح له حال، فلا بد من ترويح. هذا من فضل الله على الناس، يعني أن جعل فسحة للإنسان أن يعني يروح على نفسه بنوع من الدعابة من كذا معه مع من يحب مع من حوله. فيقول إنما يجوز المزاح لما فيه من الاسترواح، وإما للمازح يروح عن نفسه، أحيانا بعض الناس ما يقدر يجلس إلا إذا يعني عمل نكتة أو قال كلمة وكذا إلى آخره، وإما للممزوح معه. قد تجد واحد غضبان زعلان شايل الدنيا على ما يقوله على رأسه أو هذا، فبكلمة طيبة وبنكتة تعملها إلى آخره تروح عنه. قصة عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة التحريم، عندما أعلن وشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلق نساءه أو كذا، اعتزل نساءه شهرا، واعتزل نساءه شهرا، فجاء عمر وكان سكنه كما قال عليه رضي الله عنه كان بعيدا في ليس في مركز المدينة، كان في العالية، فجاء إذا بالخبر أن الرسول طلق نساءه ولأنه اعتزلهن شهرا. آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، القصة معروفة يعني. فقال فدخل عليه، ربما تطول القصة لكن اختصرها، وهو في يعني عالية في يعني مكان نعم جالس عليه أثر يعني عدم الرضا. فسأله عمر رضي الله عنه أطلقت نساءك؟ قال لا. ارتاح عمر من هذا يعني على ان الشيء الفظيع الذي كان هذا غير موجود، انما مجرد يعني غضب من الرسول على بعض نسائه او كذا او هذا، فاخذ فاراد ان يدخل في هذا فبدأ بنكتة او بشيء، قال اتدري يا او يا رسول الله يعني او كما ورد في الاثر لو علمت ماذا صنعت في ابنة فلان او ام فلان اللي هي زوجته، قال طلبت مني كذا الى اخره فوجعت عنقها او كذا بجسمي، ذكرها كنكتة يعني هذا، ففتح الباب للحديث مع الرسول صلى الله عليه وسلم والترويح على هذا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحصل له وهو بشر ما يحصل من البشر، وطبعا ما يحصل على البشر مما ينقص الحال وكذا إلى آخره، لكنه عليه الصلاة والسلام قد أحاطه الله برفقه ولطفه وعصمته، أنه إذا قال لا يقول إلا حقا، وإذا فعل لا يفعل إلا حقا، وإذا ترك أيضا لا يترك إلا لأجل الله سبحانه وتعالى. خلاصة هذا أنه قد يكون الإنسان في حالة يحتاج فيه إلى من يروح عنه، فتقول كلمة أو حركة أيضا تعملها أمامه أو كذا تزيل الهم اللي عنده كله. فإذا المزاح إما يكون فيه استرواح للمازح، وإما للممزوح معه، وإما لهما جميعا. طيب إذا فهو جائز مباح لهذا. قال وأما المزاح المؤذي المغير للقلوب الموحش للنفوس فإنه لا ينفك عن تحريم أو كراهة، لا يخلو هذا الذي يعني يغير القلوب ويؤذي الناس ويوحش النفوس. أحيانا قد يأتي المازح يمزح يعني على فلان ليسمعه الآخرون، مما بأنه يتندر على شيء من خلقته أو من قوله أو من فعله أو من تصرفه أو إلى آخره، يسخر منه يعني من باب أنه يضحك الناس، هذا ورد فيه نهي شديد ومضرته كبيرة. أو كذلك يعني حتى بينك وبين صديقك فيما بينكما لو وجدت أن ما تمزح به عليه قد يوحش نفسه ويغير صدره عليك فاترك. نعم هذا يقول لا يخلو من تحريم أو كراهة، قد يكون محرما وقد يكون مكروها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يمزح جبرا للممزوح معه وإناسا له وبسطا لقوله لأخي أنس بن مالك يا أبا عمير ما فعل النغير. أخو أنس بن مالك طفل يافع صغير، وكان عنده طير يسمى نغير، النغير يجمعها نغار طير صغير يعني كما هي عادة الأطفال يعني يحبون كذا، فأخذ معه فترة مات، وجاء الولد الطفل زعلان وغضبان وطيره ذهب إلى آخره، فأخذ يداعبه كذا فيسأله يقوله يا أبا فلان يا أبا فلان، شو لاحظ يكنيه، والكنية ما تكون إلا للرجال الكبار الصغير، فيا أبا عمير ما فعل النغير، حرك يعني كذا، وهو لما يسمع الطفل يقول يقال له يا أبا فلان دي كبيرة يعني كذا تجعله يعني إذا رجل هذا، إذا أنت رجل فمعناه لابد أن تتحمل يعني تحمل الرجال. فإذا نوع من مثل هذا المزاح الجليل العظيم النافع المحقق المقصود يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وشرط المزاح المباح، شرط المزاح المباح أن يكون بالصدق دون الكذب، ما يجي يمزح ويقول لك والله أنا بضحك الناس وروح عليهم وهذا بكذب.